ثم انطلق معي برجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحركون ما في البيوت بالنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: أبواب صلاة الجماعة، باب وجوبها والحث عليها. لما فرغ من الحديث عن الصلاة بأحكامها فريضة ونافلة وكل ما يتعلق بذلك باعتبارها صلاة بغض النظر أن تكون أو أن يكون القيام بها انفرادا أو جماعة، وإنما الصلاة باعتبارها صلاة فرضا أو نافلة، وفصل القول في ذلك، ثم بين ما يلتحق بذلك من سجود التلاوة وسجود الشكر، ثم بعد ذلك سجود السهو. شرع الآن في الحديث عن أحكام صلاة الجماعة، ويتكلم عن أحكام السعي إلى المساجد والمفاضلة بين المساجد البعيد والقريب، وكذلك أيضا أحكام المأموم والمسبوق، ثم سوف ينتقل الكلام على أحكام الإمامة والإتمام، وكل ذلك بعد أن فرغ من الحديث عن الصلاة بأركانها وشروطها فروضا ونوافل على حسب ما سبق تفصيله. فإذا الحديث هنا عن أبواب صلاة الجماعة، فقال: أبواب صلاة الجماعة، باب وجوبها والحث عليها. يلاحظ من الترجمة أن المصنف رحمه الله جزم بالوجوب فقال: باب وجوبها والحث عليها، يعني الحث على صلاة الجماعة وليس على مطلق الصلاة، وإنما على صلاة الجماعة، لأنه سبق في الكلام على الصلاة باعتبارها صلاة الحكم والخلاف في كفر تاركها تعاون وكسر إلى آخره، وإنما الكلام هنا عن صلاة الجماعة والحث على فعلها ووجوب فعلها. فالمصنف رحمه الله جزم هنا بالوجوب، كما هو أيضا شأن الإمام البخاري رحمه الله، فإن البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب وجوب صلاة الجماعة، وأتى بهذا الحديث وبغيره مستدلا به على وجوب صلاة الجماعة. وسوف نشير إلى خلاف أهل العلم في ذلك إن شاء الله، وكذلك أيضا المناقشة في هذا وبيان بعض الأدلة. فقال: باب وجوبها والحث عليها. لا تنافي بين الوجوب والحث، لأنه أحيانا قد يفهم من الحث أنه للأفضلية فقط، وإنما الشيء قد يذكر فضله وإن كان واجبا، ولا يعني ذكر الأفضلية أو التفاضل أنه ليس بواجب، كما سنرى في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب25 درجة أو 27 درجة. فوجود التفاضل لا يعني عدم الوجوب كما سنرى إن شاء الله. ومن هنا فإن قوله والحث عليها لا يعني أنها ليست بواجبة، وإنما الواجب يحث عليه، بل هو الذي يجب أن يهتم به على اعتبار قوة طلب الدليل فيه. من هنا لا ينبغي أن يكون هناك إشكال في أن يكون الشيء يحث عليه وهو واجب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله ورسوله، مع أنه لا يصح أي عمل ولا يقبل أي عمل إلا مع الإيمان بالله ورسوله، ومع هذا الإيمان بالله ورسوله هو أفضل الأعمال. فيكون الشيء واجبا، ويكون الإتيان به فاضلا، ويكون الثواب عليه عظيما، بل الثواب على الواجبات أعظم منه في النوافل مع أنها واجبة، مع أن المتبادل من الشيء إذا قيل إنه واجب أنه يأتي به الإنسان وقد لا ينتظر له فيه فضل على اعتبار أنه واجب ولازم، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه جعل الواجبات في الدرجات وفي الثواب أفضل من النوافل. ولهذا جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فحينما يأتي الحث على صلاة الجماعة وبيان فضلها لا يعني أنها ليست واجبة. ولهذا ستجدون في كلام أهل العلم ممن يستدل بأن الدليل على فضل صلاة الجماعة أنها ليست بواجبة، وهذا غير ظاهر، وسوف نشير إلى هذا في حينه إن شاء الله. فالمقصود أن هذه الترجمة في قوله باب وجوبها والحث عليها أن الحث لا يعني أنها ليست بواجبة، وإنما كما على الرغم من أنه واجب فإنه يحث على فعله، بل هو الذي يجب أن يحث على فعله أكثر من غيره. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ولأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. الحديث الأول حديث صحيح متفق عليه كما ذكر المصنف رحمه الله، وتعلمون أن مراده بمتفق عليه يعني في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد، هذا هو مصطلح المصنف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أولا هذا دليل على عموم ثقل الصلاة على المنافقين كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ما لا ينفقون إلا وهم كارهون. فالآية الأخرى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا عموم التكاثر عن الصلاة سواء كانت جماعة أو كانت فرادى إذا كان الإنسان معذورا في أن يأتي بالصلاة منفردا. وإلا أحيانا قد يكون أن يصلي الإنسان وهو منفرد قد لا يكون دليلا على النفاق في الجملة، لأنه أحيانا قد يكون المنافق يقصد الرياء فيصلي جماعة مراعيا. أحيانا إذا كان الإنسان قصده الرياء فإنه قد يتحرى صلوات الجماعة وإذا خلا بنفسه لا يصلي، بينما يصلي وحده فيما يعذر فيه في الصلاة وحده أو في النوافل أيضا. ولهذا أيضا الصلاة صلاة الإنسان وحده في نوافل العبادات وفي الأماكن المنفردة التي لا يراه فيها أحد كما سيأتي في فضل من صلى في فلات وأنه أفضل من صلاة الجماعة كما سيأتي، والتنبيه على هذا المعنى والمقصود في هذا. فالإنسان إذا صلى وحده فيما يعذر فيه بالصلاة وحده يدل على الإخلاص ويدل على الإيمان، بينما أحيانا يتعمد المنافق والمرائي أن يصلي مع الجماعة لكن إذا خلا بنفسه لا يصلي. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة أن أثقلها على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ومعلوم أو ظاهر السر في ذلك لأنها صلاة العشاء أيضا يكون إنسان مرهق ومتعب بعد أعمال النهار فيكسل أن يذهب إلى المسجد، وصلاة الفجر تكون والناس نيام وقد غرقوا في نومهم، فمن هنا لا يقوم إليها إلا مخلص ولا يقوم إليها إلا من يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. فمن هنا كانت صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل الصلاة على المنافقين. سوف إن شاء الله نذكر بعد الكلام على الحديث سوف نذكر وجه دلالته على الوجوب ونقاش العلماء في ذلك. قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلمون ما فيهما من عظم الأجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر أجرها عظيم، لو علم المنافقون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. الحبو هو المشي على الركب جثيا على الركب كما هو في الأطفال، وهذا يدل على عظم ما فيها من الأجر. والإنسان إذا رجى شيئا وعظم هذا الرجاء عنده وعظم ما يؤمل فإنه يسعى إلى الحصول عليه بشتى الطرق حتى ولو كان حبوا على الركب. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، يعني ولو أتوا إلى الصلاة أتوا إلى المسجد، لأتوهما يعني لأتوا حضورا إلى المسجد ليؤدوها مع الجماعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يعلمه من أن هناك أناسا متخلفين لا يحضرون ولا يشهدون الجماعة، قال: لقد هممت، يعني عزمت أن آمر بالصلاة فتقام، يعني الصلاة في وقتها، وينيب عنه من يؤم الناس. قال: ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، يعني نائبا يصلي عنه، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب. إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني لا يشهدونها مع الجماعة، وليس لا يصلون، هم قد يصلون في بيوتهم، ولكن العقوبة والتحريق هو لأنهم لا يشهدون الصلاة، يعني لا يحضرونها مع المسلمين، وهذا هو الشاهد كما سنرى. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، مما يدل على عظم فعلتهم وأنهم يستحقون أن يحرقوا بالنار. وسوف نشير إلى نقاشات العلماء في هذا ومدى دلالته على الوجوب من عدمه وأجوبة القائلين بالوجوب. متفق عليه. ولأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت. هذا الحديث الثاني فيه ضعف، فيه أبو معشر وهو ضعيف. ولكن الحديث الأول صحيح، وله أيضا ألفاظ أخرى عند مسلم وغيره، وكذلك عند في البخاري أيضا: ولو أنهم دعوا إلى مرماتين لا أتوا إليهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، على معنى أنه لو كان أشياء يسيرة من مأكولاتنا مطعومات لا أتوهما يركضون، ولكن حيث إنها صلاة ورجاء فيما عند الله ورجاء في الآخرة لا يأتون. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين، كما قلنا يدل على أن الصلاة كلها عندهم ثقيلة، لأن فعل المقارنة هذا والمفاضلة أثقل الصلاة يدل على أن الصلوات كلها عندهم ثقيلة، ولكن أثقلها هي صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذا كما ذكر الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فهي ثقيلة عليهم. ثم في التحريق عليهم بيوتهم كما ذكر العلماء يقولون إنه يدل على جواز العقوبة بالمال، لأن البيوت مال وإحراقها إتلاف، والإتلاف لها، فهذا يدل على أنه إذا رأى الإمام أنه يعاقب بعض الناس بالمال بأن يغرم غرامات مالية أو يؤخذ منه شيء من المال أنه يجوز، أخذا من هذا الحديث، وأخذا أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة: إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربه، ومثل ذلك، فاستدل به على جواز العقوبة بالمال. أما وجه دلالة الحديث على وجوب صلاة الجماعة فهو من عدة أمور. أولا، من أن الحديث هو عن صلاة الجماعة وليس عن مطلق الصلاة، وأن من قصر فيها أو ثقلت عليه فهو خصلة من خصال النفاق، وخصال النفاق محرمة ومذمومة، ولا يجوز إنسان يتعمد أن يفعل أفعال المنافقين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب إلى آخره، فهذه كلها محرمة، الكذب في الحديث والخلف في الوعد، كل هذا محرم ولا يجوز، لأنها من علامات النفاق، وإن كانت لا توجب النفاق الذي هو سواء كان نفاق معصية أو نفاق كفر، يعني نفاق عملي أو نفاق اعتقادي، لكنها محرمة فهي معاصي. فإذا الذي يتخلف عن صلاة الجماعة فيه خاصة من خصال المنافقين، فهذا دليل ظاهر على وجوبها، هذا وجه. ثم أيضا أنها لو كانت غير واجبة لما هدد النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت، لما هدد بتحريق البيوت، فتهديده بتحريق البيوت يدل على وجوبها. قد يقول قائل إنه لم يفعل، أقول لقد هممت ولم يفعل. قال ابن دقيق العيد: لا يمكن أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل غير جائز، واضح؟ وقال لقد هممت. فلو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، يكون الجواب هو أنه لو لم يكن هذا جائزا لما هم به، ولا يمكن أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء غير جائز أو بفعل غير جائز، وإنما همه يدل على مشروعيته وعلى جوازه. فبهنا كان هنا هذا مستدل على الوجوب، وأن من قصر أنه يفعل به هذا. ثم أيضا هناك من قال إنها لا ليست فرض عين، وإنما هي فرض كفاية. هو بعضهم قال نعم هو يدل على الفرضية لكنها ليست فرض عين، وإنما هي فرض كفاية، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن أحرق عليهم، وأحيانا قد تكون فروض الكفاية يقاتل عليها، فروض الكفايات إذا قصر فيها الناس يقاتلون عليها، كما هو مثلا في من ترك الأذان أو في من ترك الزكاة ونحو ذلك ولم يجحد وجوبها فإنهم يقاتلون، فقتالهم لأنها من فروض الكفايات. فقد يقال هذه لا تدل على أنها فرض عين، وإنما تدل على أنها فرض كفاية. أيضا العلماء أجابوا عن هذا، ماذا قالوا؟ قالوا إن المقاتلة غير القتل، فصحيح فرض الكفايات يقاتل عليها، لكن هنا ليس مقاتل وإنما قتل، لأنه قال سأحرق عليهم بيوتهم، فتحريق البيوت قتل وليس قتال، لأن المقاتلة قد لا تنتج قتلا، المقاتلة قد لا تنتج قتلا، ولكن التحريق ينتج قتلا، مما يدل على أن الأمر أعظم من أن يكون فرض كفاية فقط، وإنما هو فرض عين. فهذا أيضا من التوجيهات بأن صلاة الجماعة فرض عين. نذكر بعض النقاشات ومناقشات العلماء في الإجابة عن هذا الحديث لكي يصرفوه عن الدلالة على الوجوب. فمن اعتراضاتهم ذكر الشارح بسطا جيدا نتتبعه إن شاء الله، وأبسط منه وأطول الحافظ الفتح، الحافظ رحمه الله فتح الباري بن حجر، تكلم فيها كلاما لا مزيد عليه في الجزء الثاني تحت تبويب المصنف البخاري رحمه الله عندما قال باب صلاة الجماعة، فإنه أطال فيها إطالة جيدة وتكلم كلاما لا مزيد عليه. ولخص الشارح الشوكاني هنا كلام الحافظ ونحن نتتبعه لأهمية الموضوع. فمن الأجوبة التي أجاب عنها القائلون بالسنة، لأن هناك جمهور من أهل العلم بل كثير منهم يقولون إن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة، حتى الشوكاني يميل إلى أنها سنة، وهناك من قال إنها شرط، يعني هو قال إنها فرض ولكن زاد وقال إنها شرط. وما معنى أنها شرط؟ إذا قلنا إنها شرط فمعنى أنها لا تصح صلاة المنفرد من غير عذر، على معنى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، يعني في حق الرجال. فإذا قلنا إنها شرط كما هو رأي الظاهرية، فأظن ابن القيم يميل إلى هذا، يميل إلى أنها شرط. وإذا قلنا إنها شرط معنى أنها لا تصح، لا تصح صلاة المرء في بيته إلا لعذر. فالشرط زيادة عن مجرد الفرضية فهي أقوى. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وجماع من محدثي الشافعية كابن جرير وابن خزيمة وغيرهم إلى أنها فرض عين. وهو الصحيح، وهو الذي تدل عليه الأحاديث كما سنرى إن شاء الله. لكن أكثر المعتمد على القول بالوجوب هو هذا الحديث، حديث أبي هريرة في هم النبي صلى الله عليه وسلم في تحريق البيوت على المتخلفين الذين لا يشهدون الجماعة، لا يشهدون الصلاة. ولهذا سنطيل الوقوف عنده ونذكر مناقشات القائلين بالسنة لهذا الحديث. من مناقشاتهم أنهم قالوا أنها لو كانت فرضا أو شرطا لبين ذلك عند التوعد، حينما توعدهم وقال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم انطلق معي برجال معهم حزب من حطب، فأحرق على هؤلاء المتخلفين بيوتهم كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لو كان شرطا لبينه. هذا كلام غير ظاهر، لأنه وقال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نقول البيان إما أن يكون بالتصريح وإما أن يكون بالدلالة، إما أن يكون بالتصريح وإما أن يكون بالدلالة، وهذا بين بالدلالة. فيكفي أنه هم بالتحريق وأنه وصف بأنها من أفعال المنافقين، هذا من أوضح البيان. نعم قد يكون البيان بالتصريح، لكن كذلك أيضا يكون البيان بالدلالة. ومما أيضا أجابوا به قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا إن الحديث يدل على السنية لا يدل على الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، قال ولو كان فرضا لما ترك هذا. لكن كما قلنا قبل قليل نقل عن ابن دقيق العيد رحمه الله أنه قال لا، هم النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز، فلو لم يكن هذا الفعل جائزا لما هم به عليه الصلاة والسلام. لكنه منعه وجود الأطفال وما فيها من الذرية، وإلا الفعل هذا جائز، فلو لم يكن جائزا لما هم به عليه الصلاة والسلام. وأيضا استدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه تركها، يعني ذهب، يعني هو أناب من يصلي وترك جماعته، فهذا يدل على أنها ليست بواجبة، وإلا ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجاب عن ذلك بأنه قد يصلي جماعة أخرى، أنه يصلي جماعة أخرى. أيضا جواب آخر للقائلين بالسنة يقولون إن الخبر، يعني هذا الحديث، ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة في الزجر، ويشهد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلى الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع المسلمين بهذه العقوبة التي هو التحريق بالنار. ولكن الجواب أن هذا غير ظاهر. لماذا؟ لأن صحيح أن التحريق بالنار نسخ لكن الحديث هذا كان قبل النسخ، يعني جواز التحريق بالنار كان قبل النسخ، والمسلمون لا يحرقون بالنار، حتى الكفار أيضا إذا أمكن أن يعاقبوا بغير التحريق فإنه يلتجأ. أما إذا يحتاج كما لو في وقت الحاضر القاذفات وغيرها فإنه يحتاج في لعموم قوله سبحانه وأعد لهم ما استطعتم من قوة، لكن المسلمين لا يحرقون بالنار. هذا الأمر نسخ، لكن الذي نسخ هو العقوبة، لكنه لم ينسخ القول بوجوب الجماعة. فإذن عندنا أمران، الأمر الأول القول بالوجوب، والأمر الثاني عقوبة من ترك أو من قصر في هذا الواجب. فالوجوب باقي، وإنما كان النقاش في العقوبة. العقوبة بالنار أو التحريق بالنار منسوخ، لكن ما دام أن الوجوب باق فحينئذ يعاقب من قصر في الواجب بالمناسب بما لا يتعارض مع الشرع أو بما ليس بمنسوخ. هذا هو الجواب عن هذا الاستشكال في هذا الحديث.